فكما أعطانا النموذج الأول في الكوثر بما أعطاه الله للنبي في الدنيا عاجلا من النصر والفتح، أراد أن يعطينا أيضا صورة من صور إن شانئك هو الأفضل. واختار الشانئ مين؟ أي شانئ؟ لا، اختار شانئا له مع الدعوة مواقف، وظلت مواقفه من العداء للدعوة من بداية الدعوة إلى نهايته، ويختاره من عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه. إذن المسألة لا بد أن يكون فيها مغازي. هذه المغازي إن الدين ده مش جاي دين نسب، ما هوش جاي دين دم رابطة دم، مش جاي دين قومي، ما هوش جاي دين عصبية، ده دين من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من ايه؟ فهو منه، زي ما قلنا قال سلمان منا آل البيت، وقلنا انه بنوة الانبياء بتنتقل الى صلة الدعوة لا الى صلة ايه؟ وضربنا المثل بنوح وايه؟ وابنه. فيجي الرسول عليه الصلاة والسلام ساعة يحدث جفوة بين سيدنا بلال وبين سيدنا ابي ذر. ابو ذر لسه قريب عهد الجاهلية، فقال له يا ابن السوداء، فغضب بلال وذهب الى رسول الله ليشكو من ابا ذر له، فقال رسول الله طف الصاع طف الصاع طف الصاع، اعيرته بامي انك امرؤ فيك جاهلية، يعني لسه عرق الجاهلية، وما زال به حتى أن بلال ذهب حتى أن أبا ذر ذهب إلى بلال وطرع عنق على الأرض وأقسم أنه ما يعينه حتى إيه الله. وبعد ذلك قال رسول الله قولته المشهورة: ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح، ولو أن العاجم جاءوني بأعمالهم وجئتموني بلا عمل لكانوا أولى بمحمد منكم. يقوم بعد ذلك يجيب عمه أبو لهب علشان ينزل في قرآن، وقرآن بالتباب وبالهلاك وبالدمار، وقرآن يتلى ويتعبد بتلاوته ويظل يقرأ إلى أن تقوم الساعة. في مين؟ في عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اختار من اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب العصبة له، علشان يدلنا على ان الدين ده مش جاي لا عصبة ولا اي حاجة. فشاء الحق سبحانه وتعالى ان يعطينا نموذج، هذا النموذج من خرق حجاب الزمن المستقبل، ويخبر باشياء. والاخبار باشياء في الزمن المستقبل قد تكون من متعلقات القدرة وقد تكون من متعلقات العلم. ايه الفرق بين متعلق القدرة في الزمن المستقبل ومتعلقات العلم؟ يعني مثلا متعلقات القدرة انك انت بقدرتك تستطيع انك انت تسيطر على انسان في ما يأكله غدا، لانك انت حبسه في بيت والمفتاح معاك ولم فيش سبيل الى ان احد يروح له، ولم تترك في البيت الا طعام عيش وجبن، فتستطيع ان تقول هو لن يأكل غدا الا عيش. انت قلت هذا ليه؟ لان انت بقدرتك تحكمت في ان تحجزه، وتحكمت في انك ما توضعش عنده الا عيش وجبن. يبقى ده متعلق ايه؟ متعلق القدرة. لكن هناك شيء اسمه متعلق العلم، بأن تتركه مختارا بين أشياء كثيرة ومع ذلك تحكم بعلمك أنه لن يختار إلا ذلك الشيء. تجيبه في الأوضة برضو في البيت اللي احنا قلنا عليه وكان فيه عيش وجبن بس، وتحط فيه لحم مشوي وتحط فيه فراخ وتحط فيه سمك وتحط فيه جبن وتحط فيه وتحط فيه، وبعد ذلك تقعد كده تقول هو عنده أشياء كثيرة، إنما أنا أخبركم بما يأكله غدا. إيه هياكل إيه؟ والله هو هياكل كذا وكذا. الله، هو عنده أشياء كثير، فلماذا اخترت أنت ولم تقيده قدرتك بلون واحد، بل تركت له خيارا في أشياء كثيرة؟ تبقى أنت تعلم ما يختاره. آدي تحكم العلم، تحكم يبقى اذا تحكم العلم انما ياتي في امر لم يسبق فيه تحكم القدره، ولكنه فيه بديلات كثيره، وانت علمت قبل ان يقع الشيء انه سيختار ذلك الشيء بمحض اختياره، ولا قدره ترغمه على شيء من الاشياء. يبقى ده اسمه ايه؟ تعدي العلم الى الزمن المستقبل. اذا تعدي العلم الى الزمن المستقبل لا يمكن ان ياخذ حظه كعلم الا اذا كانت هناك بديلات. فان لم تكن هناك بديلات يبقى التحكم لمين؟ للقدرة. فالحق سبحانه وتعالى يضرب لنا ذلك المثل في خرق الحجاب في الزمن المستقبل. نحن نعلم ان كثيرا من خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلوا مدة على خصومتهم ثم لانت قلوبهم للإسلام وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامه. هذا عمر بن الخطاب ذهب ليقتل رسول الله فإذا به يرجع مسلم، وهذا خالد بن الوليد، وهذا عمرو بن العاص. إذن فالسوابق الموجودة تدل على أن كثيرا من الذين آذوا رسول الله والذين كانت لهم عداوة معه جاءوا مسلمين. فكيف يختار رسول الله؟ يختار الحق واحدا من هؤلاء ليحكم بأنه لن يصيبه ما أصاب هؤلاء، يعني لن يأتي مسلما. الله تحكم في أمر له فيه خيار، فيقول سيصلى نارا ذات لهب. الله أكن نقاه من دون القوم الذين علم الله أزلا أنهم سيسلمون. قال أنا بقول لكم إن ده مش حي إيه؟ مش حيسلم. وبعد ذلك يصلى نارا، ومدام يصلى نارا ذات لهب وامرأته، ده كلام في الآخرة، ولا يصلى نار ذات لهب وامرأته إلا إذا كان محكوم عليه بأنه لا يسلم. طب لكن ظائره بيجي يسلمهم، أكان محمد صلى الله عليه وسلم يجازف في مثل أبي لهب بهذه القولة، مع أنه يعلم أن كثيرا ممن كان على مثل أبي لهب جاءوا فأسلموا؟ فلو فرض أن أبا لهب هذا جاء في وسط حي العرب وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ماذا يكون موقف القرآن وموقف محمد صلى الله عليه وسلم؟ أظن لو قبلناها منه لقال بعد ذلك لكن قرآنكم قال أني سأصلى نارا ذات لهب، ومع ذلك أنا آمنت بالله وشهدت بصدق رسول الله. يبقى إذن رسول الله لم يقلها، وإنما بلغها عن الله الذي يعلم أزلا ما ينتهي إليه أمر أبي لهب دون بقية القوم، وإن كان بقية القوم سيأتون مسلمين، إلا أن أبا لهب في هذا الأمر الذي له فيه خيار لم يقلها ولو نفاقا. وقال الله تبت يدا أبي لهب وتب. إذن هذا خرق لحجاب الزمن المستقبل في أمر له بديل والإنسان فيه خيار، ومع ذلك أعلم الله به فكان على ما قاله الحق سبحانه وتعالى. وقلنا إن أبو لهب موقفه من الدعوة من أول يوم حينما قال الحق له وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف بين الصفا والمروة وقال وصباحا، ودعا القوم قال يا بني عبد المطلب يا بني فهر. فلما اجتمع القوم قالوا أرأيتم لو أني أخبرتكم أن بأسفل هذا الجبل عدو لكم تصدقوني؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذب. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فبعد ذلك قال له أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا. وأيضا في تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبائل كما حدثنا ربيعة بن عياد الديلي قال كنت مع أبي رجل شاب وأنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع القبائل ووراءه رجل طويل له وجاهة وله جمة، فإذا ما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبيلة قال يا بني فلان إني رسول الله إليكم جميعا آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تنصروني وأن تمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فإذا انتهى من قوله قال الذي وراءه يا بني فلان إن هذا جاء ليفلخكم عن اللات والعزى وعن حلفائكم من الجن من بني مالك بن أخمس. كان عاملهم حلفاء من الايه؟ من الجن. فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي من هذا؟ قال عمه عبد العزة. عمه عبد العزة. يبقى في اول ما جاء بالدعوة وقف منه الموت. ولما جاء يعرض نفسه على القبائل وقف فكأنه مترصد حركات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مش عداوة بس امتنع عن ان يقول لا ويحاول ان يسد الباب. وايضا العصبية التي جاءت لبني هاشم والتف حول ابي طالب كافل النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك حصل حصار الشعب. ابو لهب وحده من بني هاشم انسلخ عن قومه وعاهد قريشا في مقاطعة بني هاشم. يبقى الانسان اللي انسلخ عن قومه وبنو هاشم انحصروا في الشعب وعلى رأسهم ابو طالب. ابو لهب كان مع قريش في جانبهم من المقاطعة. يبقى اذا سادر ايضا في عدائه لرسول الله ويتعدى ذلك الى ايه؟ الى امرأته. فما كان من الحق سبحانه وتعالى إلا أن سجل هذه الأحداث كلها. ثم كما قلنا خرق حجاب غير مسلم وقال هذا لا يمكن أن ينال نور الإسلام. فقال الحق سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب تب بمعنى القطع الهلاك البوار. وطبعا يعبر عن اليدين ويعنون كل جسم لان اغلب الاعمال تزاول بالايدي بما عملت ايديكم. بس احنا عجازة في الاخرة بما عملت ايدينا. طب وبما عملت ارجلنا وبما عملت الفنا وبما عملت عيوننا. ولكن نظرا لان اغلب الاشياء تزاول دائما باليد. فيقول الحق سبحانه وتعالى تبت يدا. هو ابو جهل دعا. لا شك انه دعا وهو يعرف من يجيب ذلك الدعاء. ما الدعاء المين يعني؟ لو كان في مكنته ان يتبها كان يتبها. اذا فهو بقوله تبت يداك يدعو ان تتب يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ان يدعو ان تتب ايديه يدعو عليه ان ليس في مكنته هو انه يتب. يبقى لازم بوجدان وبعواطفه وبفطرته يعلم انه غير قادر على ذلك. فلسانه يقول الدعوة لا بد لمن يملك. اذا هذا شهادة منه حينما يدعو على رسول الله بانه لا يملك ان يفعل المدعو به برسول الله. ابو جهل حين يدعو يبقى اذا فهمنا منه انه لا يقدر وانه بفطرته وغلبة الحق على لسانه يوم يتوجه بالدعاء الى من يتب. طب ما هو اللي انت بتتوجه للدعاء به هو نفس من تكذب محمد في البلاغ عنه. هذا مما يدل على ان الفطرة اللي في النفس بتعمل ايه؟ بتصادم الفكر، بتصادم التعقل الكاذب، بتصادم الهوى. فلما هو يقول تبت يد ابي لهب ويدعو مين؟ يدعو القوة اللي تقدر على التكذيب. هو يدعو على القوة لانها مبلغة عمن يدعوه. أتسمع له هذه القوة؟ يبقى دعاء هراء ولا لغو ولا مش لغو؟ يبقى إذن أبو لهب دعا لغوا في قوله تبت يدا. لهذا جمعتنا دعا لغوا. ولكن الحق الذي يملك هو الذي قال تبت يدا أبي لهب. وحين يكون المدعو لأن يتب هو القائل تبت يدا يبقى معنى ذلك إيه؟ يبقى معنى ذلك ان التباب حاصله لأن الذي يملك أن يتب هو الذي قال تبت يده. ولكننا سنقولها وستكون قرآنا، فهي منا دعاء ولكنها من الحق قطع. ولذلك قال الحق تبت يدا أبي لب، وما تفهموهاش على منطق الدعاء، قد يجاب وقد لا يجاب، ولكنه قال تبت يدا أبي لب، وتب يعني وقد حصل، وقد ايه؟ وقد حصل. يبقى اذا لفتنا على انها من الحق الذي يدعى لان يتب. قال في عدو محمد صلى الله عليه وسلم تبت يدا، وحين تكون من الذي يملك، اذا فهي ليست دعاء، لان المدعو هو الذي قال. وانا ساقولها والرسول يقرأها، تبقى من نحن دعاء. فالحق يقول تبت يدا ابي لهب وتب، يعني وقد حصل المراد، وقد حصل هذا امره في ايه؟ في دنيا. ولذلك تجد ان ابا لهب رغم ما كان له في قومه تحدث له احداث حين يموت لم تحدث لاتفه واحد في مكة. مثلا يصيبه الله بمرض اسمه العدسة، ومرض اسم العدسة ده كان العرب يعتقدون فيه انه كالطاعون، وان الانسان السليم اذا قرب من اصيب بالعدسة لازم يصيبه، كانوا يفرون منه. مات ابو لهب بالعدسة وظل 3 أيام لا يقربه احد حتى كاد ان ينتن، فرق قلبهم على انه يستروا ايه؟ يستروا جسمه. فماذا صنع؟ جابوا عود من الخشب، حفروا حفرة بعيد وعدام من الخشب، وقعدوا يزقوا جسمانه من بعيد كده حتى القطع صار في المشيع، يعني ما يجيش حد ايه يحمله مشيع. يقوموا يجيبوا عيدان من الخشب ويدقوها الى ان يقع في الايه؟ في الحفرة، وبعدين يجيبوا حجار يعملوها كده، وبعدين يروحوا ايه رجمين عليه من ايه؟ من بعيد. حتى في الموت اللي هو في الوقت اللي كل واحد يستطيع انه ايه؟ انه يعاون حتى في الايه؟ في الحمل. كان ابو لهب قبل ان يعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته، كان رسول الله له بنتين رقية وام كلثوم، وكان ابو لهب له ولدين عتيبة وعتبة، فخطب بنتي رسول الله لابنيه. فلما جهر رسول الله بدعوته ووقف منه ذلك الموقف، قال لابنيه لستما مني ان لم تطلق على محمد. فعتبة كان مؤدب وطلق رقية، لكن عتيبة المصغر قال والله لا اطلقها حتى اوزيه. فمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعني انني رددت عليك بنتك وطلقتها، ثم تفل في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تفل في جانب رسول الله في الجهة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم وكان ابو طالب عمه موجود، فقال رسول الله اكلك كلب من كلاب الله. في هذه الاثناء كانت في رحلة لقريش ذاهبة الى الشام، وكان فيها مين؟ ابو لهب وابنه. فلما وصلوا الى مكان وحبوا ينيقوا فيه، قال اصحاب ذلك المكان ان هذا المكان مكان مسبعة، يعني مكان ظهور سباع. فتنبه ابو لهب وقال يا معشر قريش اغيثوني من دعوة محمد، اغيثوني من دعوة محمد. فما كان منهم إلا أن جاءوا بإبلهم وصنعوها وأناخوها كالدائرة، وجعلوا المبيت في وسط الدائرة. وبعد ذلك جاء سبع فظل يتشمم إلى أن وصل لمين؟ إلى عتيبة، فأكله السبع. هنا يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال أكله كلب من كلاب الله، لا يعني الدعوة ما تجيش الكلب أضيف لمن؟ إلى الله. يقول لك إذا أضيف القليل إلى الله صار إيه؟ يعني الكلب لما يضاف إلى الله لازم يبقى سبع ده. وفعلا حصل الواقع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يعديها تعدية أخرى، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لأنه كان يقول والله إن كان ما يقول ابن أخي حق فسأفتدي نفسي منه بمالي وبولدي. إذن فرد الحق سبحانه وتعالى على قوله بأنه لا يغني عنه ماله وما كسب. هنا طبعا العلماء لما جم يفرقوا بين ماله وما كسب، المال والكسب، قال المال ده الأصل والمكاسب ما ينشأ، يعني الأرباح التي تنشأ. يبقى عنده مثلا بستان وشجر وبعد ذلك يأتي بسمة، عنده حيوانات وبعد ذلك تلد، يبقى ده ايه؟ كسب. دي اسمه ايه؟ كسب. او ماله الذي ورثه وكسبه الذي من مجهوده يعني، او طارفه وايه؟ او تليده. وبعد ذلك قال قوم لا، انما يعني الحق بما كسب ولده، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اطيب كسب الرجل ان يأكل من عمل يده وكسبه، وولده كسبه. يعني لما الانسان يأكل من ابنه يبقى برضه ده اسمه ايه؟ كسبه. فقال ما اغنى عنه ماله ايه وما كسب، يعني المال والايه والولد. وبعضهم قال انه كان قد اتخذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا، اي قبل ان يبعث، واتخذ عند قريش يدا، فقال اما اليد التي لي عند محمد فهي ستكون عونا لي ان كان على حق وينتصر، واما اليد التي لي عند قريش فكانت فتنفعني ان انتصر مين؟ ان انتصر ايه؟ قريش. يبقى يقول ما اغنى عنه ماله وما ايه وما كسب، أن سيصلى نارا ذات لهب. يبقى إذا تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، هذا أمر إيه؟ أمر دنيا. يجعل الله سبحانه وتعالى ما يقف عليه البشر في أمر الدنيا من أشياء يحسونها بعد أن كانت مستقبلا ستصير حالا، وبعد أن تصير حالا ستصير ماضيا ينقله الثقات. فكل حدث من الأحداث التي يحدث كان في الوقت ما مستقبلا، ثم بعد ذلك كان في وقت ما حالا، ثم كان يكون بعد ذلك إيه؟ يكون بعد ذلك ماضيا. وهذا الذي حدثنا عنه كان مستقبلا ثم صار حالا ثم صار ماضيا، ووقع على وقت ما قال الله في أن الله تب يده وأن ما له وما كسب لم يغني عنه إيه؟ شيء. بعد ذلك جاء الحق بغيب لا يحدث إلا في الدار الآخرة، وجعل صدق ما نراه في محس دنيانا دليلا على الصدق فيما لم نعلم من هو من غيب إيه أخرى. يعني ما دام الحق حين يعرض الحق قضية من القضايا يوم يستدل عليها بالأمر الإيه المحس، فلما يصدق في الأمر المحسي النتيجة الحتمية ما دام قد صدق فيما نعلم إذن وهو صادق أيضا في اللي لسه ما عرفناه، وكفى بخبره تصديقا، كفى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ما دام قال يبقى سيصلى نارا إيه؟ سيصلى نارا ذات لهب. ولذلك جابها بالسين، وإحنا بنقراها بالسين بنقراها بالسين، يبقى إذا هتفضل مستقبل إلى أن تقوم الإيه؟ إذا تصديق واقعها لن يقوم إلا في قيام الساعة. ولكن الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل لنا بما أحسسناه على صدق ما يكون بعد إيه؟ بعد قيام الساعة. سيصلى نارا إيه؟ ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. طبعا امرأته دي احنا نعرف ان ابو سفيان كان متجوز اروى، واروى دي تبقى اخت ابو سفيان، وابو سفيان ابن حرب، تبقى هي اروى بنت حرب ابن امية، كانت سيدة في قومها، مرات ابو لهب واخت مين؟ اخت ابو سفيان، فسيدة يعني لها ايه؟ لها مكانة. السيدة اللي لها مكانها دي طبعا السيرة كشفت علينا أن لها كان دور في إيذائه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن المسألة وصلت إلى أن تشترك النساء في صغار الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم تترك الدعوة لرجال مع رجال، لا، أن المسألة دخل فيها الإيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن النساء دول كانوا بياخدوا وضعهم بسيادات آبائهم أو بسيادات أزواجهم، فالإنسان اللي جي علشان يهدم هذه السيادات كلها، وطبعا هي واخدة وضعها في مجتمع نساء قريش لأنها بنت حرب ومرات أبو لهب، فلما يجي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغ عن الله ويهدم هذه السيادات، يبقى معناها ايه؟ معناها ان الفرصة بتاعتها في ان تأخذ مكانها في مجتمع مكة ضاعت، فتبقى تنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة الايه؟ نظرة الحكم. وبعد ذلك بيقول ايه؟ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. حمالة الحطب العلماء لما جم قال لك ان الشيء قد يكون له حقيقة، وصحيح كانت بتحمل الحطب، تحمل الحطب وترمي، لانهم كانوا جيران النبي عليه الصلاة والسلام، وتجيب الحطب، طبعا مجرد الحطب ما فيش فيه ايذاء، لازم يكون حطب من نوع مخصوص، الشوك وحسك السعدان وهو الى اخره، فكانت ترميه في تأذي النبي، دي العملية الحسية. لكن المفسرين قال لك وهي كانت مشهورة بشيء آخر، مشهورة بالنميمة بين الناس، وعادة الحطب بيجي للإيه؟ للنار. فإذا الحطب هو أسباب إيقاد العداوة بين الناس، فتبقى النميمة اللي بتمشي بين الناس كأنها الإيه؟ كأنها الحطب. فقالهم لا مانع أن تكون قد فعلت الحقيقة وفعلت أيضا ما يكنى به عن الحقيقة، يبقى حمالة الحطب لها حقيقة ولها كناية، ولها كناية عن كونها إيه؟ نمامة. فلما يجي الحق يجيب الشيء يبقى يصح أنه يخدم الحقيقة ويخدم الكنية. ويقول في جيدها حبل من مسد. كلمة الجيد دي إذا ذكرت في اللغة يبقى لابد أن تأتي فيها الأوصاف الحسنة، وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نضته ولا بمعطله. ساعة ما يجي كلمة الجيد لا يكون إلا للأوصاف الإيه؟ ولكن هو لك الجيد ده اللي هو مفروض فيه أنه يكون الجمال ومحل الزينة حيبقى فيه حبل من مسد. تصور بقى جيد واحدة بقى سيدة في قمها ومدلة كده على عشيرتها وهو إلى آخره، وبعد ذلك يصورها الله بأن الجيد ده هيكون في حبل من مسد. المسد طبعا هو الليف الخشن حين يجدل جدل محكم، ولما يجدل الليف جدل محكم هو الليف بطبيعته مؤذي، فما بالك إذا جدل جدلا محكما، وبعد ذلك يصير ايه؟ حبلا في العنق. يبقى دي تشويه للصورة ولا لا؟ تشويه للايه؟ للصورة، وانزال لها من علياء جاهها الى انها الواحد يتصورها كده ايه؟ في جيبها حبل مسد، ليكون الجزاء من جنس العمل، لانها مدام بتحمل حطب، اللي بتحمل الحطب ماذا تصنع؟ برضو تلمه كده وتشيله ايه؟ بحبل، وتشد الحطب بحبل ولا لا؟ إذن فكل شدة على حطب بحبل هيكون جزاءها برضو ايه؟ شدة بحبل من مسد في جدها، ده تبشيع للصورة. نعم. ايضا وقال لك لينسجم الايقاع التصويري في الصورة. الايقاع جي من كنية ابو لهب، هو اسمه عبد العزة، ولكن له كنية لانه كان وشه كده زي النار ملهلب شوية كده فيه، فكنيته عند العرب يسمينه ابو لهب، يعني وش زي زي لهب النار. الكنية تصادف العذاب، ولذلك تجد مثلا تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ملائم للنار لانه وقود. يبقى اذا وكلمة تب معناها ايه؟ تب دي اللي هي فيها التشديد ده كده معناها الايه؟ القطع بايه؟ بشدة وباحكام. الله. والحبل من المسد اللي بيشد ده في شده واحكام ولا لا؟ اذا فكل عبارات كل الفاظ الصوره وكل جمل الصوره جمل منسجمه التوقيع مع ادائها للمعاني. يعني ما جابش التوقيع هو الاصل وبعد ذلك فات من المعاني، لا، بعد ما ادى احكام المعاني الحق سبحانه وتعالى يقدر على انه يدي احكام المعاني ويدي ايه؟ ويدي الاسلوب التصويري لواقع الامر من واقع الايه؟ من واقع الايه؟ الالفاظ. فيقول تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كما صدق الله في الأولى في قوله تبت يدا أبي لهب، فيجب أن نؤمن بصدقه في الثانية في قوله سيصلى نارا ذات لهب. وتلك هي العلة في أن الله يقدم الشيء المدرك بالحس ليكون دليلا على تصديقه فيما إيه؟ فيما يجيء من عالم الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.